أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر بيان الصلوات الخمس وبيان الإمامة وفضل صلاة الجماعة، ثم كذلك أيضا الأعذار المبيحة أو المسقطة لحضور الجماعة، ثم كذلك أيضا أحكام المسافر وكيف يعمل في صلاته، بعد هذا كله لك أو كذلك أيضا صلاة الخوف لأنها صلاة أحد الصلوات الخمس التي تشرع لها الجماعة، لما انتهى من هذا كله ذكر باب صلاة الجمعة. والجمعة من يوم الجمعة من أفضل الأيام، بل هو أفضل أيام الأسبوع. واختلف العلماء رحمهم الله في سبب تسميته جمعة، فمنهم من قال سمي الجمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، ومنهم من قال لا، إنها سميت الجمعة لأن خلق آدم عليه السلام جمع في ذلك اليوم، جمع من جملة بقاع الأرض، من سهلها وحزنها وصلبها ولينها وجبالها البيضاء أو الحمراء أو السوداء، وجمع هذا كله وخلق آدم من هذا، ولذلك اختلفت ذريته على هذا واختلف طباعهم على هذا، فإن الأرض منها ما هو روض طيب لينة تحفظ الماء وتنبت وينتفع الناس منها، ومنه ما هي سباخ ما تنفع أحد ولا تنفع ولا نفسها، وهكذا البشر أخلاق البشر، ومنها أرض سهلة تصلح للسكن وللمشي عليها إبراحة، وهكذا بعض الناس، وبعض الناس مثل الجبل الحزم ما يركب أحد ولا يجي أحد إلا بصعوبة ولا ينتفع منه أحد، ومثل ما ذكر الله صلدا ما ينبت عليه شيء، فجمعت أخلاق الناس من هذا، قيل هذا، وقيل إنها لأنها جمع فيها خلق آدم، وقيل لأنها لاجتماع الخلق الكثير فيها. وكانت يوم الجمعة قبل الإسلام تسمى عروبة، يوم عروبة، وكان العرب أيضا يعظمون هذا اليوم، وهي كما سبق من أفضل الأيام، ولذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله هدانا ليوم الجمعة، فأعطانا الله هذا اليوم، خصه بهذه الأمة لفضله، فأذل الله عنه اليهود والنصارى، فالنصارى عيد الأسبوع، اليهود عيد الأسبوع يوم السبت، والنصارى عيد الأسبوع يوم الأحد، أما المسلمون فهو يوم الجمعة. وهذا يوم الجمعة الذي فيه خلق فيه آدم، وهو الذي تقوم فيه الساعة، فهو من أفضل الأيام، وقد فضل هذا اليوم بساعة لم تحصل لغيره من الأيام، وهي ساعة الاستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة، ولذلك اختلف العلماء في هذه الساعة من أي ساعة من الجمعة، هل هي أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار، اختلف العلماء فيها إلى أقوال كثيرة، حتى إن بعضهم عد فيها 40 قول، والصحيح من أقوال العلماء إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس، هذه هي الساعة التي محل استجابة الدعاء. واعترض بعض العلماء اعتراض على هذا، وقال ان الحديث يقول انه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله العطايا وبعد العصر وقت نهي ما هو وقت صلاة. فأجاب عنه العلماء رحمهم الله، قالوا إن الرجل إذا دخل وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لأن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا جاء ودخل المسجد ما أخرجه من بيته إلا الصلاة، ودخل المسجد وصلى ركعتين إذا كان غير وقت نهي وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة مثل المصلي، فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما دام في المصلى. فكذلك الذي يأتي قاصدا هذه الساعة ويجلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فهو في دعاء وفي استغفار وذكر لله وتوبة أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو تهليل، ما دام ينتظر الصلاة فحكمه حكم المصلي. وهذا الذي رجحه جمهور العلماء أنها آخر ساعة، ومنهم من قال إنها وقت ما يأذن الأذان الأخير حتى ينتهي الإمام من الخطبة، ومنهم من قال هي من الأذان الأخير حتى تقضى الخطبة والصلاة، والأقوال فيها كثيرة، لكن هذا الراجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفضلت يوم الجمعة بأمور كثيرة، منها استحباب قراءة سورة الكهف، ورد فيها أحاديث وإن كان لم تصل إلى درجة الصحيح لكنها إلى درجة الحسن، ولذلك عمل بها طائفة من العلماء. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى السماء إلى الجمعة الآتية. وكذلك أيضا يستحب في هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي في كل حين مشروعة ومستحبة، ولكن في يوم الجمعة لها ميزة، ولذلك النبي قال أكثر علي من الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وكل ما أكثرت على النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة والسلام عليه فهو خير لك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فليحرص على الصلاة على النبي في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وكذلك قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا عن فضيلة يوم الجمعة بقوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى، يعني من ذهب مبكر لحضور صلاة الجمعة وذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنه نحر بدنه ووزع لحمها على الناس، نحر بدنه تصدق بها على الناس. فإذا راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام انتهت الفضائل هذه، لأن هذا وقت الصلاة، ولأن الملائكة يكتبون الذين يأتون للجمعة حتى يأتي الإمام يشرق في الخطبة، فلا يبقى الملائكة يستمعون الذكر. فهذا فضل يوم الجمعة فضل عظيم. ثم إن هذا يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، وله مزيد حتى في الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهذه تحصل يوم الجمعة في يوم القيامة يوم الجمعة. وجاء أيضا في الأثر أن أقرب الناس إلى الباري سبحانه وتعالى يوم الجمعة يوم المزيد أقربهم إليه هم أول من يبكر لحضور صلاة الجمعة، قربهم منه على حسب تقدمهم لصلاة الجمعة. فصلاة الجمعة فضلها عظيم وهي واجبة فرعين، ولا يجوز لأحد أن يتأخر عنها، وورد في التحذير من التخلف عنها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاثة جمع تهاونا وكسلا طبع الله على قلبه. فيوم الجمعة يوم عظيم فيه فضل عظيم. ثم أيضا استحب لهذا اليوم أعمال، استحب كثرة الصدقات وكثرة الخير وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار والدعوات إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا أمر فيه بالتنظف والتطيب، بل بعض العلماء رحمهم الله أوجب الاغتسال لحضور الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، يعني كل إنسان بالغ، كل رجل يجب عليه الاغتسال. وبعض العلماء رحمهم الله لا يوجبه لكن يراه من المستحبات المؤكدة. فهذا كله من فضائل يوم الجمعة، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون إلى هذا اليوم ويذهبون له مبكرين، يحضرون يذكرون الله ويأتون القرآن ويصلون. وكان بعض العلماء رحمهم الله مثل الإمام أحمد وغيره من أول ما يدخل المسجد وهو يصلي حتى يأتي الإمام وهو يصلي، يكثر من العبادة في هذا اليوم العظيم. فهذا يوم شريف ويوم عظيم ينبغي كثرة الأعمال فيه، ولا سيما إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة، هذا في غاية ما يكون من الفضيلة. يوم الجمعة ويوم عرفة، يوم الجمعة في آخر ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل شيئا إلا أعطاه الله إياه، ويوم عرفة يباهي الله بعباده الملائكة. ولذلك كانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام أن صادفت يوم عرفة هو يوم الجمعة، حجة الوداع الذي حج فيه صلى الله عليه وسلم، ففيها فضل عظيم إذا صادفت هذا. لكن ما يزعمه بعض الناس أن تعدل كذا حجة 10 حجات أو 70 حجة أو كذا، هذا ما الفصل، لكنه فيه فضل عظيم. لكن تحديد أن تعدل كذا هذا ما ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم: كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، يذهبون إلى الصلاة مبكرين، بالعادة يقيلون قبل الظهر بساعة، يأخذ قيلولة يأخذ راحة، لكن يقولون الجمعة لا، ما نقيل ولا نتغدى إلا بعد، يروحون في وقت مبكر الحضور صلاة الجمعة. فإذا انتهت الصلاة ذهب إلى أهله وأكل غداءه واستراح وكذا. أما غير الجمعة ربما أنه قبل الظهر بساعة أو بنص ساعة أو كذا يأخذ الراحة يرتاح ويتغدى الضحى، لكن الجمعة لا، لأجل التقدم إليها وحضورها مبكرا لأجل تحصل له هذه الفضيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضا يستحب الغسل ويستحب التطيب والتنظف ليوم الجمعة والمبادرة، ويستحب أن يذهب ماشيا من أجل تكثر الخطى، لأن كل خطوة يخطوها له في يكتب له فيها حسنة ويرفع في الخطوة الثانية له درجة، فهذه كلها من فضائل يوم الجمعة. واختلف العلماء متى فرضت على النبي، قيل أنها شرعت في مكة ولكنها ما فرضت، ولكن في المدينة فرضت على فرض، فصلىها النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. ثم الجمعة الثانية بعد صلاة المدينة، الجمعة ثاني جمعة في الإسلام أقيمت في هجر في البحرين في الأحساء، في ذلك الوقت يسمى البحرين وهو الآن المعروف بالأحساء، يسمى البحرين ويسمى هجر ويسمى الأحساء، لكن الآن أغلب عليه اسم الأحساء. ولما عمرت الجزيرة التي في الخليج سميت بالبحرين لأن أهل البحرين هم اللي أول من عمرها، وإلا في البحرين هي هجر الأحساء وما حالها اللي هي الآن تسمى عندنا بالمنطقة الشرقية. فهي هذه ثاني جمعة جمعت فيها بعد الجمعة التي جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جمعت في قرية هناك تسمى جواثة، وهي معروفة إلى الآن. والمسجد الذي أول مسجد صليت فيه الجمعة بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الآن موجود وعامر، والناس يأتون إليه في قرية ويصلي فيه بعض الناس، معروفة إلى الآن. فهذه الجمعة فضلها عظيم. واختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي في بيان هل يشترط لها الأربعون أو لا يشترط، لأنها لا بد أن تجمع، ومن شروطها أن تكون في بلد من المسافرين ما عليهم جمعة ولا تشرع لهم الجمعة المسافرين، لكن المسافر إذا حضر في بلد وصلى معهم فهذا فيه فضيلة له، لكن المسافرين بيقيمون الجمعة لا، هذا خلاف السنة. فإن النبي في جميع أسفاره لم يصلي الجمعة في السفر، بل يوم الجمعة صادف يوم عرفة في حجته صلى الله عليه وسلم وصلى ظهرا، صلى الظهر ركعتين وصلى بعدها العصر ركعتين وجمعها في عرفات. والدليل على أنه ما صلىها جمعة صلى الله عليه وسلم بل صلىها ظهرا مقصورة، إنه عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالقراءة، والجمعة السنة الجهر بالقراءة، لكنه لما صلى بعرفات صلىها ظهرا مقصورة ركعتين وليست جمعة لأنه لم يجهر بالقراءة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن السنة الجهر بالقراءة في يوم الجمعة، فلذلك صلىها ظهرا. فالمسافر وكل أسفاره سفروا إلى تبوك وكم فترة وسفروا في غزواته وفي كل ما كان يصلي الجمعة في السفر صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الجمعة لها ميزة ولها أحكام، وسيذكر المصنف رحمه الله لنا ما فيها من الميزات وما فيها من الأحكام. نعم. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل من الظهر. نعم، صلاة الجمعة مستقلة ليست ظهرا ولا تسمى ظهر، بل تسمى جمعة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهي جمعة وليست ظهرا وليست بدلا عن الظهر. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمعة ركعتان تماما من غير قصر، هذا أصل مشروعية ركعتين، ليست كالظهر وليست ظهرا، بل لكن إذا فاتته الإنسان فاتته الجمعة، لأن الجمعة يشترط لها شروط، يشترط لها الجمع ويشترط لها خطبتان، فإذا فاتته صلىها ظهرا. نعم. وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. نعم، وهي فرض الوقت، يوم الجمعة تصلى جمعة ما تصلى ظهر، هذا فرض الوقت. فلو صلى الإنسان ظهر مقدرته على الجمعة والجمعة ما صحت، مخاطب بصلاة الجمعة إلا من عذر. نعم. وتؤخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. نعم، الظهر بدل عنها إذا فاتت، إذا ما تمكنت منها، لو أتيت للمسجد وجدت الناس تصلوا تصليها ظهرا، أو مثلا كان المسجد بعيدا عنك، ما المسجد إلا بمشقة، إذا كان المسجد يبعد عنك أكثر من فرسخ، والفرسخ هو مسيرة ساعه نصف على الإبل أو على الأقدام، إذا كان هذا فأنت معذور عن حضور الجمعة، ولكنك تصليها ظهرا بدلا من صلاة الجمعة. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا. نعم، تلزم الجمعة كل ذكر، أما النساء فليس عليهن جمعة، لأنهن لسنا من اللي يحضرن في المجتمعات الرجال، لكن لو فرض أنها حضرت وصلت تجزئ عنها، تكفيها عن صلاة الظهر. لكن بل الكثير من العلماء يقولون لا يستحب للمرأة حضور صلاة الجمعة، لأن في الغالب في المساجد يوم الجمعة أنها تزدحم بالناس، والنساء ما عليهم جمعة، فإذا حضرا في المسجد ضايقا من الناس، وصار إذا اختلطا بالرجال مع كثرة الناس اللي يخرجون، فلذلك بعض العلماء قال أن المرأة ما يستحب لها أن تحضر صلاة الجمعة، لكن لو حضرت فلا بأس، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، حر لأن العبد محبوس على سيده. إيه نعم، واجبه على الذكر من بلغ على الرجل البالغ، وأن يكون حر، فإن كان الرجل بالغ لكنه رقيق ما تجب عليه، لأنه مشغول بسيده يسيده وتصرف به، فهذا الواجب ساكت عنه. نعم، مثل ما سقطت عن المسافر، وفيه أحاديث صلاة الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والعبد المملوك والصبي والمسافر، هذول ما عليهم جمعة. نعم. مكلف مسلم، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف. نعم. وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي. نعم، المجنون مرفوع عنه القلم، والصبي كذلك مرفوع عنه القلم. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. هو كذلك المسافر، لأن يعني النبي لم يصلي الجمعة في السفر أبدا. نعم. مستوطن ببناء معتاد. نعم، شرط الجمعة أن تكون في بناء معتاد، مستوطنين مقيمين لا يضعنون لا يرتحلون عنها شتاء وصيفا، هذا لو يصلون الجمعة. أما من يجي مثلا يروح يجلس شهرين أو ثلاثة ولو أنهم كثيرين، هذا ما عليهم جمعة، هذا في حكم المسافر. لكن لابد تكون مستوطنين وبناء، والبناء على حسب عادة الناس، الناس يختلفون في بناء المساكن، فإما أن يكون البناء مثلا مثل وقتنا هذا بالمسلح، وإما أن يكون بالطين والمدر، وإما أن يكون كذلك أيضا بالزنك ونحوه من الصنادق، وإما أن يكون بالجريد، جريد النخل أو غيره، هذا أو العشاش، فهذا كله يعتبر مساكن معتادينها الناس على اختلاف أحوالهم. ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه. نعم، القصب يعني يبنى من القصب، والقصب كل ما كان من النبات مجوف، المجوف مثل قصبة الذرة أو مثل قصبة مثلا غير مما هذا يسمى، هذا يسمى القصب. لكن كذلك أيضا ما مخصوص بهذا، هذا نوع من أنواع المساكن. لكن حتى جريد النخل، وجريد النخل أبلغ من هذا، ولأن النبي كانت مساكنه من جريد النخل ونبوء النخل، من جذوع النخل ومن السعف النخل، فكانت هذه مساكنه حجرات نسائه، ومسجده بناه كذلك كله من النخل، يجعل جذع النخلة صفة عمود، ويجعل الثانية كذلك أيضا صفة يسقف عليها، ويجيبون حسبان النخل ويضعونه، وهذا مسجده عليه الصلاة والسلام في وقته. ولذلك لما نزل المطر في رمضان وهو عليه الصلاة والسلام الصلاة صلاة الفجر، ونزل المطر عليهم يتخلل ذا وينزل بالأرض، فكان النبي يسجد فإذا باول أثر الطين على جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم. إنما عليه الصلاة والسلام النبي يوصينا بالزهد وبالدنيا، ويوصينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما يستوطن الدنيا استيطان مثل ما نفعل الآن، ولذلك النبي يوصي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيقول له: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. عابر السبيل ماشي في الطريق يجد ظل الشجرة ويتظلل تحته وخلاص وينتهي ويمشي ويتبادل، هذه حالة الإنسان. فالنبي كان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أعيد بناء المسجد كان فيه بعض الصحابة وبعض التابعين قالوا لو يبقى مسجد الرسول على ما كان عليه كان أحسن، حتى من أتى إليه يشوفون منازل النبي عليه الصلاة والسلام ويشوفون مساكنه ويشوفون كيف كان زهده صلى الله عليه وسلم حتى يكون دارس للناس. لكن عاد ما حصل هذا ووصل الى الحالة التي تشاهد الان، والا فهو بعض العلماء قال انه افضل لو بقي كما يكون كما كان على عهد النبي، يرونه الناس ويشوفون ان النبي عليه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وانه اكتفى بهذا مجرد جريد النخل في بيت في بيته ومساكنه في مسجده. نعم. لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. اي نعم، هذا اذا كانوا في مكان لا يرتحلون عنه شتاء ولا صيفا وقد بنوا فيه مساكن على وضعهم وعلى حسب ما اعتادوا، هذا اللي تقام فيه الجمعة. اما لو راحوا مثلا وزرع له مثلا مدة شهرين او ثلاث زراعة هذا ما عليهم جمعة. نعم. وبعدين ينتهي منه. نعم. اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء. نعم، اسمه واحد يعني لازم أنه يشمله الاسم، يكون مثلا هذا البلد جميع أطرافه مسمى واحد، فهذا يصلون الجمعة وتلزمهم الجمعة ويجب عليهم الاجتماع فيها. نعم، في هذا المسجد لصلاة الجمعة. نعم. حيث شمله اسم واحد كما تقدم، ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن النصر حيث أكثر من فرسخ تقريبا. اي نعم، إذا كان خارجا عن البلد بينه وبين البلد فرسخ فأقل يجب عليه الحضور، فإن زاد عن فرسخ ونصف فلا يجب عليه الحضور لأن هذا فيه مشقة وتعب عليه، والفرسخ هو ما مسيرته على الأقدام أو على الإبل أو البهائم مقدار ساعة ونص. فإذا كان البلد ما هو بالمسجد، حد البلد بينك وبينه ساعة ونص وجب عليك الذهاب وصلاة الجمعة، وإن كان أكثر من هذا فلا يجب عليك الحضور، إلا بالنسبة مثلا قد يختلف الوقت الآن ولله الحمد، إنه الآن ولله الحمد المراكب تسهلت وسريعة، تسعة ونصف يمكن الواحد انه يقطعه مثلا الان بخمس دقائق او سبع دقائق ويصل على المسجد، فهذا يجب عليه الحضور. لكن ذكره العلماء هذا بناء على قبل ان تحدث هذه المراكب اللي مقربة للبعيد. نعم. فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولا تنعقد به. نعم، يعني المسافر او البعيد اللي اكثر مسافة تلزمه بغيره، يعني تلزمه مع حضور الناس. نعم. ولم يجز ان يؤم فيها. نعم، لانه ليس من عليها بعيدا عنها ما وجبت عليها الجمعة، فاذا حضر اجزأته، لكنه ما يعد من اهلها الذين يشترطون الاربعين ما يكمل العدد هذا لانه ما هي واجبتنا عليها صلاة، والاربعين شرط بمن تجب عليهم الجمعة، ولو صار فيه صبيان او نساء او مسافر او من لا تلزمه الجمعة لبعد مكانه هذا ما يعتبر من تمام الاربعين على القول بالاربعين. نعم. واما من كان في البلد فيجب عليه السعي اليها قرب او بعد. نعم، اذا كان بالبلد حتى ولو بعدت البلد، اذا كان البلد مسماها واحد يجب عليك وجوبا ان تذهب الى صلاة الجمعة، لكن حددوا الفرسخ اللي هو ساعة ونصف اذا كان من خارج البلد بعيد، لكن دخل البلد مهما بعدت لازم تحضر الصلاة. نعم. سمع النداء او لم يسمع، لان البلد كالشيء الواحد ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه في سفره. ما كانوا يصلون، لهم غزوات سرايا وحج وعمرة، ولم ينقل أن النبي صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام في أسفاره، لا هو ولا أصحابه من بعده. مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر، أو لم ينوي استيطانا، لزمته بغيره. ولا تجب الجمعة تلزم بغيره، يعني تلزم الحضر هذا المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وإلا فهو ما تجب عليه بعينه، بمعنى أنه ما يكمل عدده. نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم، ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلا، لأنه لا يعلم كونه رجلا. ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف، ولم تنعقد به،